عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. وكنا بحمد الله عز وجل قد ختمنا تفسير سورة البقرة من هذا السفر المبارك، ونحن اليوم على موعد مع سورة عظيمة، وهي السورة التي تلي سورة البقرة في المصحف الشريف، يعني سورة آل عمران. فنواصل بإذن الله عز وجل في هذا الخير الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة آل عمران مدنية 200 أو إلا آية نزلت بعد الأنفال. نعم، سورة آل عمران سورة مدنية بإجماع العلماء، لا خلاف بين المفسرين في أن سورة آل عمران سورة مدنية، أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمدينة المشرفة بعد الهجرة. وذكرنا فيما مضى ضابط المكي والمدني، أشرنا إلى الخلاف فيه، وبينا بأن أصح الأقوال أن الضابط زماني، فالمكي ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو بغير مكة، والمدني ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو بغير المدينة. قال الزمزمي رحمه الله: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعده وانتسر إلى آخره. فهذه الصورة صورة مدنية باتفاق، إلا آية ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. هي سورة عظيمة ولها مقاصد جليلة، قريب من شطرها الأول جاء حديثا عن عيسى عليه السلام وعن بيان حقيقته، ردا على النصارى الذين زعموا ما زعموا في حق نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. فمن هذه من الآية الأولى إلى الآية 83 تقريبا، كل هذه الآيات سياقها في الرد على النصارى وبيان حقيقة عيسى عليه السلام. فقد روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره بسند فيه انقطاع أن هذه الآيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه وفد من نصارى نجران، وفد من نصارى نجران أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ونظروه في شأن عيسى عليه السلام، فنزلت هذه الآيات. نعم، ها سند هذه الآثار والأحاديث فيه انقطاع، لكن في الجملة لها ما يشهد لها، ومما يشهد لها سياق الآيات، هذه الآيات الكريمة. نعم، قول اسم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. وقد مضى معنا هذا وأشرنا إلى بعض الأقوال الواردة في الحروف المقطعة في فواتح الصور. الله لا إله. ومن أحسن الأقوال أن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف التي تعرفونها، هذا ذكرناه من أحسن الأقوال، ومن الأقوال التوقف فيها كما ذهب إليه المفسر رحمه الله، قال الله أعلم بمراده بذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك، لم يفسره لأنه تقدم مثله في آية الكرسي. نعم. نزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن ملتبسا بالحق بالصدق في أخباره مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أي قبل تنزيله هدى حال بمعنى هاديين من الضلالة للناس ممن تبعهم، حال أي حال من التوراة والإنجيل، فقد أنزلهم الله تبارك وتعالى هاديين للناس في ذلك الزمان ممن تبعهم. والتوراة والإنجيل لفظان أعجميان، لفظان أعجميان، وبناء على هذا فما ذكره عدد من علماء التفسير في بيان اشتقاق لفظة التوراة ولفظة الإنجيل هذا مما لا يحتاج إليه، وهو من الفضول، وهو يعني من الملح التي ذكرها بعض علماء التفسير، لأن كلمة التوراة والإنجيل كل منهما كلمة أعجمية. نعم. ممن تبعهما، وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل المقتضي للتكرير لأنهما أنزل دفعة واحدة بخلافه، أي بخلاف القرآن الكريم فقد نزله الحق سبحانه وتعالى مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. نعم. أيوة. وعلى كل حال يوجد بعض من أهل العلم تعقب هذا وقال بأنه جاءت آيات كثيرة فيها إنزال القرآن، فيها إنزال القرآن، يعني آيات كثيرة فيها ذكر أن القرآن أنزل، آية فيها التعبير بالتنزيل وفيها التعبير بالإنزال، لكن الذي أراده السيوطي والله تعالى أعلم هو ما أشارت إليه الآية وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. لما ذكر التوراة والإنجيل ذكر بأنه أنزلها، أما القرآن الكريم كما جاء في آيات كثيرة في مواضع كثيرة ونزلناه تنزيلا، ولعله لم يأتي في ذكر التوراة والإنجيل بأنها نزلت تنزيلا، فالقرآن أنزل ونزل، نعم أنزل جملة واحدة صحيح من اللوح المحفوظ ربما إلى السماء الدنيا على كلام كثير في هذا، وربما سيأتينا إن شاء الله تعالى ومضى معنا شيء منه في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قيل أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل مفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر السنين والأعوام، فالقرآن فيه إنزال وتنزيل بخلاف التوراة فجاء فيها الإنزال، هذا الذي أراده المفسر والله تعالى أعلم. نعم. زيد. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب، المقصود أنه لا ينبغي أن يعترض على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ها هنا بأن يقال بأنه جاءت آيات كثيرة فيها ذكر في ذكر الإنزال في القرآن، الإنزال لا ينافي التنزيل، أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا، وهذا ما لا نعلمه في التوراة والإنجيل، الذي نعلمه ظواهر ما جاءنا في الذكر الحكيم أنها نزلت مرة واحدة. على كل حال هذا ليس يعني من عقد العلم وصلبه، وإنما هو من ملحه. نعم. زي. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل، هذا أحد الأقوال، وأنزل الفرقان قيل الفرقان المقصود به القرآن، المقصود به القرآن الكريم لأن من أسمائه وأوصافه القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأنزل الفرقان قيل المقصود به القرآن الكريم، وقيل المقصود به جنس الكتب المنزلة وهو من أظهر الأقوال والذي اختاره المفسر رحمه الله تعالى والذي اختاره المفسر رحمه الله لأنه تقدم الحديث عن القرآن. عن القرآن قبل قليل نزل عليك الكتاب. نزل عليك الكتاب نعم، لكن حتى الذين يقولون بأن المقصود بالفرقان أراد الوصفة أن نزل عليك القرآن والتوراة والإنجيل وذلك القرآن فرقان تبين به الحق من الباطل. هناك قول ثالث في الآية وهو أن المقصود بالفرقان الزبور واستبعد، قيل بأن هذا القول استبعده جمع من استبعده بعض المفسرين نعم. الذي اختار المفسر أنها الكتب المنزلة لأن شأن الكتب كلها أن تنزل مفرقة بين الحق والباطل، الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى كلها مفرقة بين الحق والباطل، فليس فهذا التفريق بين الحق والباطل ليس أمرا يتميز به القرآن عن غيره نعم. ولذلك اختار المفسر هذا وذكره بعد ذكر، وهذا ما يدلنا ذكرناه مرارا على أن المفسر صاحب اختيار. كثير من المسائل التي فيها الخلاف وفيها أقوال كثيرة تجد المفسر يتخير من الأقوال أرجحها وأقربها إلى الصواب، ونبهنا على هذا في المقدمات. وذكره بعد ذكر الثلاثة بعد ذكر الثلاثة أي القرآن والتوراة والإنجيل ليعم ما عداها ليعمها مع ما عداها، فيكون من باب ذكر العام بعد الخاص، يكون من باب ذكر العام بعد الخاص نعم. إن وأنزل الفرقان، هو قال ليعم ما عداها بمعنى ليكون شاملا لكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل كصحف إبراهيم وزبور داود عليه السلام وهكذا. إن الذين كفروا بآيات الله القرآن وغيره لهم عذاب شديد والله عزيز غالب على أمره فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده. الله عزيز غالب على أمره، الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان، من معاني العزيز أنه منيع الجناب وعظيم السلطان جل جلاله، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده. ذو انتقام أيوه؟ نعم، ذو عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد. نسأل الله السلامة والعافية نعم. إن الله لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي، وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما وخصهما بالذكر لأن الحس الإنساني البشرية لا يتجاوزهما، فالإنسان محكوم بهذا النظام الأرضي والسماوي ولا يمكن أن يخرج عن ذلك. وهو إلا فالحق سبحانه وتعالى الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في غيرهما نعم. وقوله لعلمه بما يقع في العالم من كلين أو جزئي وجزئي رد على بعض أهل البدع والإبطال ممن ذهب إلى أن الله تبارك وتعالى عليم بالكليات دون الجزئيات، وتقرر مذهبهم يطول، هل قصدوا بأنه لا يعلم الجزئيات حقيقة أو أنه سبحانه وتعالى في قدرته أن يعلمها لكنه غير مشغول بها؟ هذا فيه كلام كثير وهو بحث كلامي، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، بل ستأتينا آيات كثيرة تشير إشارة واضحة إلى علمه سبحانه وتعالى وعنايته بالجزئيات حتى الجزئيات، آيات كثيرة. وما تسقط من ورقة ربي يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، واضح العناية الإلهية بالجزئيات. لماذا قال بعض من أهل الإبطال أنه لا يعلم الجزئيات؟ لهم في ذلك بعض الحجج تتعلق بوجود الشر في الوجود أشياء كثيرة، لكن الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى تخفى، بل الحق الذي ما سواه باطل أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال بعض المفسرين بأن في مثل هذه الآيات تعريضا بالنصارى، وبأن عيسى عليه السلام الذي تزعمونه إلها من الله مع الله أو ابنا لله، كيف يكون إلها وهو قد صور في الأرحام وخرج من بطن، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نعم. من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. لا إله إلا هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه جل جلاله. نعم. يضع كل شيء في موضعه. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هو الذي أنزل، فيه إخبار بأن القرآن أنزل، وقلنا بأن الإنزال لا ينافي التنزيل، لا ينافي التنزيل كما ذكرنا قبل قليل. واضحات. هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن العظيم. منه آيات محكمات واضحات الدلالة. على كل حال ذكر المفسرون أقوالا كثيرة في معنى قوله تعالى محكمات. ما هو المحكم؟ جمع محكمة من الإحكام، والإحكام في اللغة العربية يأتي بمعان منها الإتقان، و على كل حال أصل مادة الكلمة مادة حاكمة تدور على معنى المنع. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم مني أخاف عليكم ونغضب، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدعو اليمامة لا تواري أرنب، من ذلك حكمة اللجان. المهم لكن الإحكام معناه الإتقان، أحكم الشيء إذا أتقنه. طيب ما المقصود بالمحكم في الذكر الحكيم؟ قيل المحكم هو المحكمات أي ناسخات، ناسخات لغيرها. وقيل الحلال والحرام، آيات الحلال والحرام. وقيل الواضحات، هذا مما اختاره المفسر رحمه الله. من أقرب الأقوال أنها الآيات البينات الواضحات، واضحات الدلالة، هذا من أقرب الأقوال، أي أن من آي الذكر الحكيم ما هو واضح الدلالة. جزء الدلالة هو دلالة، ويقال مثل ودلالة وهو أضعفها. واضحات الدلالة منه آيات محكمات أي بينات واضحات في الدلالة والمعنى. زين، هن أم الكتاب أصله المعتمد عليه في الأحكام. نعم. وأخر متشابهات أي وآيات أخر متشابهات نفس الشيء، اختلفوا في هذه المتشابهات، هل هي المنسوخات مثلا أو الخفيات التي خفي معناها مثلا، وقيل غير هذا. لا تفهم معانيها، هذا من أحسن الأقوال. أيوة لا تفهم، وش قال المفسر؟ معانيها كأوائل السور، هذا من المتشابهات. نعم. وجعله كله محكما في قوله وجعله كله محكما. وجعله كله لا بأس، قول هنا وجعله كله محكما بمعنى أي لا بأس. لا بأس، يصح في قوله أحكمت آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب. هذا من دقة المفسر رحمه الله، أنه أحيانا يعرض لذكر بعض الآيات المشكلة فيوضحها. أنت تقول منه آيات المحكمات، وعندك في بعض آيات ذكر الحكيم أحكمت آياته كلها محكمة. يعني الإحكام يأتي على جملة من المعاني، يأتي بإطلاقات. محكمات، المحكم يأتي معنى واضح الدلالة كما في الآية. أحكمت آياته أي ضبطت وأتقنت وحفظت. محكمات أي محفوظات. أحكمت آياته أي ضبطت آياته وحفظت من التغيير والتبديل. قال المفسر هنا أي أنه ليس فيه عيب، هو غاية في الضبط والإحكام والإتقان. نعم. ومتشابها في قوله كتابا متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة. أنا كيف يعني كله متشابه؟ بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. أيوة في الحسن والصدق. نعم. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق، جور وميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء طلب الفتنة. الفتنة في الآية قيل المراد بها التلبيس، فتن الناس والتلبيس عليهم وإضلالهم، هذا يختاره ابن جرير رحمه الله. وقيل المقصود بالفتنة الكفر، والفتنة أشد من القتل ابتغاء الكفر والعياذ بالله. نعم. والفتنة تتصرف على وجوه في الذكر الحكيم، ومن أراد ذلك فليراجع مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله. نعم. لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس. نعم. وهذا الذي مشى عليه ابن جرير، أن المقصود بالفتنة هنا التشبيه على الناس، إدخال الشبهة على قلوبهم والتلبيس عليهم. نعم. ابتغاء تأويله تفسيره، وما يعلم تأويله تفسيره. تفسير التأويل في الآية بالتفسير هذا على قول، وابتغاء تأويله أي تفسيره، لأنه كما سيأتينا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الخلاف في الوقف في موضع الوقف في الآية فرع عليه معنى الآية. أفهمني؟ الخلاف في الوقف على الآية مما له مدخل في تفسير الآية. ما وجه ذلك؟ سنذكره بعد قليل. قول. لأنه ابتغاء تأويله أي تفسيره، إذا أردنا بأن المتشابه مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه ولم يقرع عليه أحدا من خلقه، فيكون طلب تفسيره ضربا من ضروب ابتغاء الفتنة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما خرجه ابن جرير الطبري وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهما، أثر الشهير ثالث. وش يقول أنس؟ عفوا، عن ابن عباس يقول رضي الله عنهما قال تفسير القرآن يأتي على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فالتفسير الذي لا يعلمه إلا العلماء والتفسير الذي لا يعلمه إلا الله هما محل ما أشارت إليه الآية من المتشابه. فكلام المفسرين في هذا يحوم حول التفسير الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الراسخون من العلماء. سأزيد مسألة إيضاحا وبيانا بعد قليل إن شاء الله. نعم. وما يعلم تأويله تفسيره هذا على قول، أو وما يعلم تفسيره أي حقيقته، أما معناه ظاهر قد يعلم، لكن حقيقته حقيقة ما يقول إليه إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى وحده جل جلاله. أيوة. والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم مبتدأ خبره يقولون آمنا. هذا على أن الوقف في الله على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله وقف، والراسخون في العلم جملة مستأنفة جملة جدا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا على قول، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لم أكن واهما، وغيره وغير واحد، بأن الوقف على قول ولا يعلم تأويله إلا الله، ومذهب كثير من المفسرين، وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فعلى هذا يكون المقصود بالمتشابه هو مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، كل مقصود أخر متشابهات أي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. عندنا قول ثاني، هو أن الوقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقف. ثم يقولون الاكسين، الاستئناف يبدأ من قوله تعالى يقولون آمنا به كل عند ربنا. هذا قول ثاني، قول فيه قوة أيضا، أن أهل العلم يعرفونه، لذلك المتشابه لا يعرفه إلا الله، وأهل العلم كذلك يعرفونه بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم والمعرفة من الرسوخ في العلم. والآية تشير إلى التفريق بين الراسخ في العلم وغيره، فليس كل عالم راسخا، لأن الله تعالى قال والراسخون في العلم، هناك قد يكون إنسان عالما لكنه غير راسخ، غير ثابت متمكن. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من ربنا، ولعل الوقف والراسخون في العلم، الراسخون يعرفون المعنى، فيكون معنى المتشابه هنا ليس المقصود ما استأثر الله بعلمه، ما خفيت دلالته، ما كانت دلالته خفية تحتاج إلى آلة معرفية للوصول إلى معناه. ومما يشهد لهذا القول الثاني أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاء عنه فيه قال أنا ممن يعلم تأويله، رواه خرجه عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى وابن جرير والبخاري عن مجاهد بن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لك أنا ممن يعلم تأويله. واضح. فيكون المقصود تلك الآيات التي تخفى دلالتها على غير أهل العلم، على غير أهل العلم. وهذه الآيات كثيرة، وقد مر معنا بعضها، قد مر معنا بعضها، وسيأتينا كذلك، سيأتينا كثير منها. الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى حاول أن يوفق بين المذهبين. ابن عطية الأندلسي صاحب المحرر الوجيز حاول أن يوفق بين المذهبين. كيف يوفق؟ قال إن المتشابه على قسمين، قسم استأثر الله بعلمه، قسم يعلمه العلماء. فعلى القول بأن الراسخون في العلم استئناف ليست معطوفة، فالمقصود بالمتشابه ما استأثر الله بعلمه، ما لا يعلمه لك كفواد السور. وعلى أنها معطوفة فالمقصود به ما خافيت دلالته، يعني تكون الآية مترددة على القولين. وهذا من التلفيق الحسن، من التلفيق الحسن بأن تحمل الآية على جميع وجوهها. فإذا وقفت على لفظ الجلالة الله كذا المقصود بالمتشابه، حملت المتشابه على ما لا يعلمه، على ما تفرد الله تبارك وتعالى بعلمه، وأما أهل العلم فلا يعرفونه. وإذا وقفت على الراسخين، على لفظة الراسخين في العلم، على لفظة في علم، يمكنك أن تحمل المتشابه على ما خفيت دلالته. يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، أنه من عند الله ولا نعلم معناه. نعم. كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر بإدغام التاء في الأصل في الذال، أي أصلها يتذكر. نعم. أي يتعظ. إلا أولو الألباب، إلا أصحاب العقول. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه ربنا، إلا أصحاب العقول، مع أن كل إنسان صاحب عقل، لكن الحق سبحانه وتعالى أشار بمثل هذه الآية إلى أن الذي يملك عقلا ولا يستعمله ويوظفه فيما خلق له كأنه لا عقل له. فيه تنزيل عدم توظيف الآلة بمنزلة عدمها، كأن الذي لا يوظف عقله كأنه لا عقل له. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أولو العقول. نعم. مع أن كل الناس ذو عقل، لكن لأنهم المنتفعون. هذا يتكرر معنا كثيرا في آية الذكر الحكيم. كل الناس ذو عقل، لكن المقصود من له عقل ينتفع به. فليس كل إنسان ذي عقل قد نفعه الله تبارك وتعالى بعقله. كثير من الناس عطل هذا العقل. كل أنا أشير فقط باعتبار ما هو معهود، وللعلماء اختلفوا في محل العقل. محله القلب على المشهور للوحي، وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال جل الحكمة بقولهم قد قال بعض العلماء، كما قال ابن زكري رحمه الله تعالى، هو خلاف معتبر على كل حال. والدراسات المعاصرة أثبتت بأن للقلب ذاكرة، أن للقلب ذاكرة. جينا هذا في بعض الآيات من الذكر الحكيم. كنت قد ذكرت هذا في دروس التزكية، لكن الشاهد وما يذكر إلا أولو الألباب، كل الناس من ذوي الألباب، من ذوي وما يذكر إلا أولو الألباب، الذين تفكروا وتأملوا وتدبروا ولم يعطلوا هذه الآلة الشريفة، هذه القوة النورانية المودعة في النفس البشرية. نعم. أنها هادية وموصلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الآية فيها فوائد كثيرة على كل حال. من ذلك مثلا أن قول الإنسان الله أعلم بأن يفوض العلم إلى الله تعالى، كون العالم يجهل بعض الجزئيات أو تفوته بعض الجزئيات المعاني، هذا لا ينفي رسوخه في العلم. ليس من شرط العلم الإحاطة بكل الجزئيات، هذا لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، هذا لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. ربي قال والراسخون في العلم، ذكر بأنهم راسخون، رسخت أقدامهم في العلم والمعرفة، ومع ذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فجهلهم ببعض الجزئيات لا ينفي رسوخهم في العلم، إذ ليس من شرط العلم أن يحيط الإنسان بكل شيء، أن يحيط الإنسان علما ومعرفة بكل شيء. وفي هذا كلام كثير لعلي أرجئه إلى حينه، لعلي أرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى حينه. نعم. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه: ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه وهب لنا من لدنك من عندك رحمة تثبيتا. رحمة تثبتنا يعني رحمة تثبتنا بها وتجمع شملنا من خلالها. نعم أيوة. هب لنا من لدنك رحمة. أيوة. والله تعالى موصوف بصفة الرحمة على ما يليق بجلاله، ومن آثار هذه الرحمة تثبيت القلوب وجمع الأفئدة على الحق. إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفيه أدب العالم، بل أدب كل مؤمن، أنه لا ينبغي له أن يستقل بعلمه عن توفيق ربه ومولاه سبحانه وتعالى. المعرفة الاستدلالية والبرهانية تحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى. يعني النور، نور الإيمان في القلب، نور اليقين لا يكون إلا بإذن من الله جل جلاله. وخير شاهد على هذا أن بعض من الناس ممن خاضوا في علم الكلام لا يعوزهم النظر البرهاني والاستدلالي، لكنهم مع ذلك يجدون أكدارا في قلوبهم وفي نفوسهم، وهذا ما يدلنا دلالة واضحة ويقفنا على حقيقة أن نور الإيمان هو بيد الله تبارك وتعالى. فاسأله من الله جل جلاله، الثبات من الله، الهداية من الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك إنما هي أسباب. النظر والتأمل والتفكر والاستدلال هذه أسباب، فإياك أن تشغلك الأسباب عن التعلق برب الأرباب سبحانه وتعالى، فتتوهم أنك بمجرد الاستدلال والنظر تستغني عن لطف الله وتوفيقه وعن تثبيته جل جلاله، وعن يحفظ قلبك من الوساوس ومن خواطر السوء. هؤلاء علماء راسخون ومع ذلك يخافون ويتواضعون، يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا هو أدب العالم الذي لا يطغيه علمه ولا تنسيه معرفته فضل ربه ومولاه سبحانه وتعالى. نعم. أيوة. ربنا، يا ربنا، إنك جامع الناس تجمعهم ليوم، أي في يوم لا ريب شك فيه، هو يوم القيامة، فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك. نعم. إن الله لا يخلف الميعاد، موعده بالبعث. فيه التفات عن الخطاب، ويحتمل أن يكون من لأنه لو جرى على سنن الخطاب لقال: إنك لا تخلف الميعاد في مقام، لكن إن الله لا يخلف، فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، والغرض من الدعاء بذلك يعني يحتمل أن يكون قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد ليس من كلام الراسخين، ولكنه من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخرها، وقال: فإذا رأيت الذين يتبعون، رأيتم الذين، الحديث رأيتم، قول رأيتم الذين، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. رواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري. هذا الحديث في الصحيحين. نعم. إيه؟ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يتركون الواضحات البينات ويعمدون إلى المتشابهات، فتلك أمارة الزيغ، تلك أمارة الضلال والانحراف والعياذ بالله. أما أصحاب العقول السليمة والفهوم المستقيمة فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون الخفية إلى الواضح، مما ذكر في تفسير هذه الآيات ما وقع من مناظرة لا يصح سندها بين بعض النصارى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يضربون لله الأمثال، كانوا يضربون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، ويستدلون عليه ببعض القرآن بأن القرآن يقول بأن عيسى كلمة الله وروح منه، فهم يحاولون أن يتوصلوا من هذا إلى أنه إله. مع ذلك وهذا من المتشابه، هناك نصوص صريحة واضحة بينة بأنه بشر وبأنه كان يأكلان الطعام يأكل الطعام، بأنه عبد الله ورسوله، وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، القرآن ثم قال يكون فيكون، يصرح تصريحات واضحة بينة في أن عيسى عليه السلام من جملة البشر، فهم يتركون هذه الواضحات المحكمات ويعبدون إلى تلك المتشابهات. وهذا شأن أهل الزيغ في كل زمان ومكان إلى عصرنا، أهل الإبطال سواء من الزنادقة الكفرة أو من أهل البدع والضلال يسلكون هذه المسالك، يتركون المحكم ويعمدون إلى المتشابه، بل في بعض الأحيان يصيرون المتشابه محكما ويحاولون أن يردوا المحكم إلى ذلك المتشابه، يقول لك لا أحمل هذا الذي تظنه محكما هو المتشابه، يريد أن يحمله على هذا. طيب كيف نفرق بين المحكم والمتشابه وما الضابط في ذلك؟ هناك ضوابط كثيرة. أن المحكم هو ما اتضحت دلالته وتكرر وروده على معنى جلي واضح، هذا مما يصيره محكما، لأنه في الغالب المحكم هو الأصل، هو الكثير، هو الغالب في الشريعة، وأما المتشابه فهو استثناء اختبارا من الله تبارك وتعالى وامتحانا. المحكم هو الغالب على الشريعة، هو الأصل والقاعدة، وأما المتشابه فهو استثناء في الغالب يكون خارجا عن الأصل، ولذلك وجب رد ذلك المتشابه إلى المحكم. نعم زيد. وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن نعم يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحديث هذا الحديث ضعفه بعض أهل الحديث، لكن هناك حديث صحيحة في المعنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث حسن رواه أحمد في المسند: أن أخوف ما أخاف على أمتي أن يتفرقوا في الكتاب بعد أن يفتح لهم فيضربوا لله الأمثال فيكذب بعضه ببعض، وقد نزل القرآن ليصدق بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا به وما جهلتموه فردوه إلى عالمه. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة أن يقصر فهمها في بعض الآيات عن فهم الكتاب العزيز فتضرب القرآن بعضه ببعض، قال لك وقد نزل القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتموه فقولوا به وما جهلتموه فردوه إلى عالمه. وهذا هو المفتاح، إنسان إذا أشكل عليه شيء لم يفهمه على وجهه لا ينبغي أن يسارع بالحكم على هذا القرآن وكيف يكون، لا لابد أن تتواضع، ما دمت مؤمنا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي وتصوم وتزكي وتعظم القرآن، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتعظيمه لهذا القرآن وأنه من عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قل كما يقول الراسخون. وأرجع هذا الإشكال إلى عالمه، مستحيل أن تجد في آية ذكر الحكيم تناقضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يوجد فيه اختلاف، لكن الاختلاف قد يتوهم بسبب الجهل بسبب قلة المعرفة، فالواجب على الإنسان أن يتهم نفسه وأن يراجع أهل العلم، وأن يراجع أهل العلم فيما أشكل عليه من آية الذكر الحكيم. نعم. إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عذابه شيئا، وأولئك هم وقود النار بفتح الواو ما توقد به. دأبهم كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود. الدأب والدأب والعادة والديدن والديدان والهجرة معاني متقاربة. نعم. كذبوا بآياتنا فأخذوا، ويأتي بمعنى الصنيع، أن الدأب يأتي بمعنى الفعل والعمل كالكدح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملقي. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم. والجملة مفسرة لما دأبهم أي دأب هؤلاء الذين تقدم الحديث عنهم، دأب هؤلاء المعاندين لكتاب الله عز وجل الذين يضربون له الأمثال كدأب آل فرعون. نعم. الذين من قبلهم من الأمم، والذين من قبلهم كعاد وثمود. أيوة. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله أهلكهم بذنوبهم. والجملة مفسرة لما قبلها، والله شديد العقاب. والجملة مفسرة لما قبلها، ما دأبهم، ما شأنهم، ما كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبه. نعم. ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بإسلام مراجعه من بدر، مرجعه من بدر، أقول أعود هنا وشقرا مراجعه. ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام مراجعه، خطأ، مرجعه. مرجعه ظرف مكان، أي يوم، أي حين رجع من بدر. صحيح. أيوة. مرجعه من بدر وقت رجوعه. أيوة. من فقالوا له لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، ولا إن قاتلتنا فلا تعلمن أن الناس، قالها بنو قينقاع، والحديث في سنن أبي داود بسند فيه ضعف. على كل حال هذا الذي اختاره المفسر وهو من أظهر الأقوال، هو من أظهر الأقوال، يعني أن قوله سبحانه وتعالى قل الذين كفروا ستغلبون نزلت في اليهود، قيل نزلت في، وقيل نزلت في المشركين، وقيل نزلت في كل كافر، وكان تحديا من الله سبحانه وتعالى لأمم الكفر، أن الله تعالى سيظفر نبيه صلى الله عليه وسلم وسينصره عليهم. لكن السياق يشعر أنها نزلت في اليهود، لأن يعني هناك قصة في السيرة لما نقرأ غزوة بني قينقاع، أنهم قالوا هذه الكلمة، أنهم قالوا هذا الكلام الذي ذكره المفسر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإسلام وحثهم وقال لهم قم شفتوا، ورغبهم في الإسلام، وكان وعظهم بما كان من نصر الله سبحانه وتعالى له في بدر. قال أنت قاتلت أناسا أغمارا لا يحسنون القتال، ولو قاتلتنا لعلمت من الناس، لأننا أهل القتال. يقول البدوي رحمه الله فلسليم فلقينقاع المتصدين إلى القراع، تصدوا إلى القراع، وكشفوا إزارها عن مسلمة فهاج حربا بينهم والمسلمة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للذين كفروا من اليهود ستغلبون بالتاء والياء، سيغلبون، ستغلبون، سيغلبون في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية. نعم. وقد وقع ذلك، وقع ذلك كله. نعم. وتحشرون بالوجهين في يحشرون الآخرة، تحشرون، يحشرون إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد الفراش هي. إلى جهنم، أصل جهنم قالوا في اللغة العربية جهنام كما ذكره صاحب اللسان، وذات القعر العميق، نسأل الله العافية. قد كان لكم آية، بئر عميقة، عبرة، وذكر الفعل للفصل، لأنه قد كانت لكم الآية هي الفاعل، ولكن ذكر الفعل مع أن فاعله مؤنث، ها هنا لوجود الفصل بحرف الجر، قد كان لكم آية، هذا من ما يجيز التخالف بين العامل وعامله. نعم. في فئتين، وذكر الفعل للفصل، أي ذكر كان فعل كان، مع أن الأصل يقال قد كانت آية، لما جاء بالفاصل لكم هو الجار المجرور، كان ذلك من مسوغات تذكير الفعل مع أن الفاعل مؤنث. في فئتين، فرقتين التقتا يوم بدر للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، كانوا 313 رجلا، 13، نعم. أيوة. نعم. معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف، وأكثرهم رجالة، رجالة أي ليس عندهم خيل ولا إبل، هم لأنه تعرف غزوة بدر هم ما خرجوا للقتال أصلا، ما خرجوا للقتال، خرجوا لعير أبي سفيان كما هو معلوم. نعم. وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي مسلمين، أي أكثر منهم، وكانوا نحو ألف. رأي العين أي رؤية ظاهرة معاينة، وقد نصرهم الله مع قلتهم. أيوة، والله يؤيد. أنا أشوف أخرى كافرة يرونهم أي الكفار، هنا أي الكفار يرونهم أي الكفار، الكفار بدل من المفعول به، يعني الكفار مرئيون والمسلمون راؤون، هذا على قول يرونهم مثليهم رأي العين، بمعنى أن المسلمين كانوا يرون الكفار مثليهم أي ضعفين، ومع ذلك قاتلوهم، ففيه مدح المسلمين بطريق خفي، يرونهم مثلهم رأي العين ومع ذلك قاتلوهم وانتصروا عليه. لكن استشكل هذا، لماذا استشكل؟ لأنه كما في لأنه جاء في غزوة بدر أن الصحابة علموا بأن قريشا ما بين 900 إلى 1000، هذا لا يعني أنهم مثلهم، لأن الصحابة كانوا 300 وبضعة عشر رجلا، فلم يكونوا ضعفهم بل كانوا ضعفيهم، فش يكون يرونهم مثليهم؟ إذا كانوا مثلهم يعني في العدد 300 مثليهم يعني 600 وزيادة، هذا يشكل. أجاب عنه الطبري قال لك جاء، يمكن أن يخرج بأنه جار على أسلوب من أساليب العرب، تقول عندي ألفا، عندي ألف لكاني بحاجة إلى مثليهم أي إلى 3000، عندي ألف لكنني بحاجة إلى مثليهم، الأصل أنها ألفان، لكن يسوغ أن يراد بذلك 3000، يرونهم مثليهم رأي العين. هذا وجه من الأوجه التي ذكرت، كانوا ألف ثم انسحب منهم عدد، انسحب من قريش من المشركين عدد. هذا قول. مما قيل في هذه الآية يرونهم مثليهم رأي العين أي العكس، أن المشركين أن المشركين يرون المسلمين مثليهم، فكان الله سبحانه وتعالى يري المسلمين كثيرا في أعين يكثرهم في أعين الكافرين. هذا قول من الأخوال التي ذكرت في هذا، قال سبحانه وتعالى وإذ يري كموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هذا التقرير تشكل عليه هذه الآية، فقالوا ذلك في حالة أن الحق سبحانه وتعالى في أول الأمر كان يري كل من الفريقين قليلا في عين الآخر حتى يقدما، فلما تقاربا فلما تقاربا ظهرت الحقيقة، أو العكس يرى كل منهما الآخر يرى كل منهما الآخر على حقيقته، فإذا تقارب قل للآخر في عينه حتى يجهز عليه. مهم، أقوال كثيرة تجدونها في كتب التفسير، من أحسنها ما ذكره المفسر هنا باختصار إذ يريكهم، مش قال هنا، سيأتينا مزيد كلام عن هذا في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو رأيكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم إلى آخرهم. هنا قال يرونهم أي الكفار مثليهم، أي يرى المسلمون الكفار مثليهم، وتشكل عليه رواية السيرة فلها تخريج كما ذكر الإمام ابن جرير الطبري، وهذا الذي تميل إليه النفس، هو مدح للمؤمنين رأوا الكفار مثليهم يعني أي ضعفهم، ومع ذلك قاتلوهم ونصرهم الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا الذي يشهد له سياق الآية، سياق مدح عباد الله المؤمنين وصبرهم على القتال والجهاد. وقد نصرهم الله مع قلتهم، والله يؤيد يقوي بنصر رأي العين، ليست رؤيا منامية كما سيأتينا، يريكهم الله في منامك قلالة، هذه رؤيا عين، رؤية رأوهم بأنهم أكثر منهم، علموا أنهم ألف ومع ذلك خرجوا وصبروا، وذلك عظم شأن أهل بدر، شأن البدرين، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، خرجوا في قلة من العتاد ومن السلاح، ما كانوا يريدون غزوا أصلا، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، يؤيد بنصره من يشاء نصره، إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار لذوي البصائر أفلا تعتبرون فيه إطلاق الأبصار وإرادة البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون زين للناس حب الشهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه زينها الله ابتلاء أو الشيطان من النساء والبنين. أو الشيطان زينها الله إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم فالتزيين من الله تعالى فزين الناس قيل التزيين من الله وقيل بدي التزيين من الشيطان وقيل لا مانع وقيل لا تضاد بين القولين التزيين من الله التزيين من الله فطرة وجبلة وابتلاء والتزيين من الشيطان وسوسة وإغراء فهمت هذه التزيين من الله فطرة وجب فطرا من الله فطر الله عباده على هذا جبلهم على ذلك جبلهم قلنا من الله تبارك وتعالى خلقا وفطرة وابتلاء أي ابتلاء وامتحان ومن الشيطان ومن الشيطان تزيينا ووسوسة وإغراء حتى يوقعهم في الحرام حتى يوقعهم في الحرام نعم من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعة من الذهب والفضة والخيل المسومة الحسان والأنعام أي من النساء من النساء من أعظم ما زين للإنسان وبدأ بهن لعظيم خطرهن وأثرهن في نفوس الرجال قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أضر على الرجال من النساء ما لم يضبط ذلك الباب بميزان الشريعة وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وحديث ترغيب في النكاح كثيرة ومعروفة وشهر لكن المرأة زينت للرجل زينت للرجل وهذا التزيين قد يخرج بالإنسان إلى شيء تحمد عاقبته فيتزوجها ويطلب الحلال وقد يخرج بالإنسان إلى ما حرم الله نسأل الله السلامة والعافية لكن هي مزينة زينها الله هذه أشياء زينها الله تبارك وتعالى لعباده ومن ثمرات هذا التزيين ومن غاياته ومقاصده التلذذ بهذه النعم كما ذكرنا هذا مظهر من مظاهر العناية الإلهية بالنفس البشرية أن الله زين أشياء النفس مجبولة مفطورة أن الرجل يميل إلى المرأة وأن المرأة من أعظم الزينة التي زينت للرجل فيكون في ذلك نعيمه وتكون في ذلك فيه لذته وتكون له فيه اللذة العظيمة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الأولاد لفظ الابن يصدق على الذكر والأنثى لكن المقصود هنا الذكور على ما اختاره غير واحد أنه هذا مما زين للإنسان لكن عموم الولد من ذكر أو أنثى هو مزين للإنسان صاحب الفطرة السليمة والقناطير الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعة من الذهب والفضة والخيل المسومة قال الحسان هذا ما كأنه جرى على مذهب مجاهد بن جبر من أنها المطهمة الحسان والخيل المسومة أي السمينة الحسان من سام الغنم وأسامها إذا تركها ترعى وتصرح فتصير سمينة حسنة وقيل مسومة من السمة أي فيها سيماء بمعنى فيها علامة خير مسومة يعني وجهان في تفسير هذه الآية والأنعام أي الإبل والبقر والغنم والحرث الزرعي سميت بالأنعام كما قال العلماء هي أنها من أعظم وجوه الإنعام على الإنسان الذهب والفضة كلام كثير المفسرين قالوا سمي الذهب ذهبا لسرعة ذهابه في الإنفاق وسميت الفضة فضة لسرعة تفرقها في الإنفاق لأنه من الفض وهو التفريق وسميت الخيل خيلا لخيلائها كلام كثير تجدونه في كتب التفسير نعم. الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع ذلك المذكور المذكور المزين زينه الله تبارك وتعالى فضلا منه جل تفضل من باب عنايته تبارك وتعالى بعباده، زين لهم هذه الأشياء وجعل لهم فيها لذة حتى يتمتعوا بها. لكن مع ذلك، ذلك متاع الحياة الدنيا، إنما هو متاع قليل زائل آئل إلى الفناء، بخلاف نعيم البقاء الذي يكون في الآخرة. متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يفنى. والله عنده حسن المآب المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة فيه دون غيره. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك أأنبئكم أخبركم في الآية أسلوب عظيم خير من ذلكم، جار على سنن قوله سبحانه وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم هي زينة وهي متاع، خذوا بحظكم منها، لكن لا تنسوا لأنها إلى فناء، والله عنده حسن المآب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما ترونه من ألوان الزينة واللذة التي هيأها الله تبارك وتعالى للإنسان، وقلنا هذا مظهر من مظاهر الإنعام العظيم، أو إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه نعم عظيمة من الله تعالى تفضل بها على عباده، هذا التزيين نعمة من الله تبارك وتعالى لأن جعلها مزينة محببة، لولا ذلك لما أمكن التلذذ بها. تكلمنا عن هذا المعاني كلاما مفصلا في دروس التزكية لما تكلمنا عن الشكر، وأن من أول مراتب الشكر التلذذ بالنعمة، لأن التلذذ بالنعمة يذكر بالمنعم ويفتح بابا من الفهم عن الله، كيف جرت العناية الإلهية بالنفس البشرية إلى هذا الحد، أن الله يخلق له أشياء ويزينها له لكي يتمتع بها. الله أكبر، ما أرحم الله وما ألطفه بعباده. لكن ومع ذلك كل هذا بعد أن تتمتع وتشبع، هذا متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إن لو تعلم ما ادخر لك عند الله، عدد كما جاء في الصحيح، عددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سأل الله تعالى لا يحرمنا وإياكم بخير من ذلكم. شوف بعد قال شوف الخير، قل أنبئكم بخير من ذلك، خير من ذلك كله بل لا يقاس به. نعم. المذكور من الشهوات استفهام تقرير للذين اتقوا الشرك. أيوة. عند ربهم الشرك وغيره. نعم. خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وأين نعيم الآخرة من نعيم الدنيا؟ أي مقدرين الخلود، هم خالدون، أي يقدر لهم الخلود فيها، ليسوا خالدين الآن، يعني يقدر لهم حين يدخلونها سيخلدون فيها، فمن دخل الجنة لم يخرج منها. هذا سر التعبير بتقدير الخلود، لأن الخلود ليس الآن. رب يقول هنا للذين اتقوا عند ربهم جنات خالدين الآن، لا مش الآن، حين يدخلونها في تقدير الخلود، فإذا دخلوها فهم خالدون فيها. نعم. إذا دخلوها وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستقذر، ورضوان بكسر أوله وضمه لغتان، يقال رضوان ورضوان قراءتان على كل حال، قراءة الأكثر رضوان بالكسر، وقرأ شعبة بالضم، هذا جار على السنة العربية، رضان ورضوان بضم عن تميم والكسر عن أهل الحجاز مستديم بالضم والكسر، رضا الرحماني وجاءك العرفاني والغفراني، أي رضا كثير من الله والله بصير بالعباد، ورضوان من الله رضا كثير أي عالم بالعباد، سيجازي كلا منهم بعمله. نعم سيدي. الذين نعت أو بدل من الذين قبله يقول الذين قبله للذين اتقوا، هذا نعت أو بدل، وصف أو بدل. نعم زيد. يقولون يا ربنا إننا آمنا صدقنا، يا ربنا على حذف حرف النداء، وهذا هذا جائز في الله. صدقنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين على الطاعة وعن المعصية، هذه أوصافهم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين على الطاعة وعن المعصية نات، والصادقين في الإيمان والقانتين المطيعين لله في الإيمان وغير، أي صادقين في توجههم إلى الله تبارك وتعالى، والمنفقين المتصدقين القانتين هنا بما فسرها مطيعين لله. وقلنا لفظ القنوت يتصرف على معان في القرآن في اللغة العربية عموما وفي القرآن الكريم خصوصا. والمنفقين المتصدقين والمستغفرين الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل، جمع سحرين وهو آخر السدس الأخير من الليل، خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم، خصت أي الأسحار بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم، ولأنها وقت التنزل الإلهي كما في الصحيح ينزل ربنا سبحانه وتعالى بقي ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع هل من مستغفر فأغفر له، هل من دائع فأجيبه. نعم زيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله بين لخلقه بالدلائل والآيات أنه لا إله لا معبود في الوجود بحق إلا هو، وشهد بذلك الملائكة بالإقرار وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالملائكة. تقدم الحديث عن الملائكة وأنهم خلق خلقهم الله تعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ قائمة، أي شهدوا بالاعتقاد أنه لا إله اعتقادا ولفظا وتصريحا. نعم، وهذه الآية فيها تشريف العلماء، فيها تشريف العلماء قائما بتدبير للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ريس القرافي رحمه الله تعالى، كلام نفيس في مقدمة كتابه الذخيرة، وشاء أتكلم عن هذه الآية بأن الله تعالى بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم ولم يذكر غيرهم، فدل ذلك على أن غيرهم دونهم في المنزلة، لم يذكر الحق سبحانه وتعالى بعد الملائكة إلى العلماء. الله أكبر، شهد الله أنه في أعظم مشهود عليه وهو شهادة التوحيد، وتعظم الشهادة على قدر المشهود عليه، أنا شهادة التوحيد أعظم قضية، قضية الإيمان، شهد الله أنه لا إله إلا هو بدأ فيه منه، والملائكة وأولو العلم قال القرافي رحمه الله فذكرهم دون غيرهم دليل على أن غيرهم دونهم في المنزلة، صفوة العلماء بعد الأنبياء والمرسلين، الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فاظفر بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى أهل العلم أحياء. نعم، وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ قائما، فهي شهادة بالاعتقاد واللفظ. نعم، قائما بتدبير مصنوعاته، أيوه قائما، هو قائم سبحانه وتعالى بتدبير مصنوعاته ومخلوقاته، أيوة، ونصبه على الحال والعام، ولا نصبه ولا ونصبه على الحال، أي حال كونه جل جلاله قائما، والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد، لا أي تفرد معنى الجملة، جملة اللي هي لا إله إلا الله ما معناها، أي تفرد الله، تفرد الله قائما بالقسط، باش تفهم بك، تفرد الله حال كونه قائما بالقسط، بمعنى كونه واحدا أحدا جل جلاله، له الحق في أن يفعل ما يشاء، ليس لأي أحد يعترض عليه، ومع ذلك قالك بالقسط، هو من حقه أن يفعل ما يشاء، لا يصح أن يعترض على المالك في ملكه، حتى لو فعل ما ظاهره الظلم والجور فهو ليس ظلما وجورا، لأن تصرف المالك في ملكه لا يمكن أن يكون جورا، فهمت هذه؟ لكن ومع ذلك الله قال لك قائما بالقسط، ولا يظلم ربك أحد، قال لك وما ربك بظلام للعبيد، مع أنه لو ظلم لما كان ظالما، لأن لو ظلم فيما يتوهمه الإنسان أو فيما يظهر للعيان والإنسان لما كان ظالما في الحقيقة، لماذا؟ لأن تصرف المالك في ملكه لا يمكن أن يكون ظلما، هو الذي يملك هذا، واضح؟ لكن ومع ذلك كتب ربنا سبحانه وتعالى على نفسه العدل والقسط كما كتب على نفسه الرحمة، نقال قائما بالقسط، آيات كثيرة ستأتينا في هذا المعنى، في هذا المعنى، هذا سر ارتباط القسط بشهادة التوحيد، تقول لي ما معنى، لماذا قائمة بالقسط؟ هو الواحد الأحد يفعل ما يشاء، ومع ذلك أفعاله كلها حكمة وكلها عدل جل جلاله، إذا فرد بالقسط بالعدل لا إله إلا هو، كرره تأكيدا العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. نعم، إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام، أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد، وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه إلى آخره. أيوة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند فتكون هنا على قراءة أن الدين بدل عند الله الإسلام، تكون بدلا. نعم، وهي قراءة الكسائي بدل اشتمال، والقول بأنه بدل اشتمال مشكلة، أظهر أنه بدل كل من كل. أيوة نعم، لأنه بدل الاشتمال كما ذكر الرضي رحمه الله، بدل الاشتمال العادة أن يكون السامع متشوفا إليه قبل سماعه، لكن هذا الكلام تام رابع. فالأظهر والله أعلم أنه بدل كل من كل. نعم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاء. قال إن الدين عند الله الإسلام، الرسالة الخاتمة الخالدة هي رسالة الإسلام، وهذه الرسالة هي موافقة للرسائل السابقة، كما أن الرسائل السابقة موافقة لهذه الرسالة في جوهرها، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. وهذه الآية مما أخذ منه العلماء أن دين الإسلام هو دين الله الخاتم الذي لا يسع أحدا من الناس أن يتركه. نعم، أيوة، إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم، لأنه كان نصوص واضحة في هذا القول بأن إن الدين عند الله الإسلام، فهو الرسالة الخاتمة التي يجب على البشر جميعا أن يدينوا لله بها، أنه إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشير إلى معنيين، إلى أن الأديان السابقة هي دين إسلام في جوهرها. نعم، سميت النصرانية أو المسيحية أو اليهود، لا، لكن جوهرها وجوهر الإسلام واحد، فتشير إلى أن أساس الإسلام واحد وإن اختلفت الشرائع، كما سيأتينا في آيات التي فيها ضفوا نحن له مسلمون، جاءت عن كثير من الأنبياء. فالإسلام له إطلاقان، الإطلاق اللغوي معنى الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له، استسلام لله بالطاعة، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله، كما يعرفه العلماء، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله، هذه هي حقيقة الدين مذ وجد في الأرض، هذا هو دينه. بهذا هذا المعنى، إن الدين عند الله الإسلام بالمعنى اللغوي، فهو بهذا المعنى اللغوي الاصطلاحي، لأن الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد، لكن بهذا المعنى الاصطلاحي العام، لأن الإسلام كما ذكرنا إطلاقاً، إطلاق عام وخاص، إطلاق العام يعم جميع ما يسمى دينا، يعم جميع الشرائع كلها إسلام، لأن أساسها الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وكان إطلاق خاص وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجمع من المفسرين أو بعض المفسرين عند هذه الآية سرد النصوص الشرعية التي تدل على عموم رسالة الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لماذا نقرر هذه المسألة على هذا الوجه؟ للأسف الشديد نحن في زمان كثرت فيه الشبهات وظهرت تيارات مصادمة للإسلام في مظهره وجوهره، وهناك كيد عظيم، تعرف من التيارات المعاصرة الخطيرة جدا التيارات الحداثية، احنا نقول معاصرة يعني هي منذ عقود من الزمان، وهي تيارات صنعت في مخابر الاستشراق وتأثر بها بعض من ينتسب للإسلام، تيارات الحداثية تقوم على أساس هدم الإسلام من الداخل. لما عجز أعداء الأمة عن هدم الإسلام من الخارج وصرف الناس عنه وهيهات، أرادوا أن يهدموه من الداخل. كيف يهدمونه من الداخل؟ بتفريغه من المحتوى. صرنا نسمع مؤخرا كلاما عن بعض الناس، كلام يعني هو كفر وخروج من الملة، كلام مثلا ناس تقول لك الحجاب مش واجب، ثم ما فهمتوش آية الحجاب، الصيام فيه نظر، ركن اختي، أشياء من هذا القبيل، وهذا كان يعني أمر رتب له منذ عقود، وصرنا للأسف الشديد نجني أشواكه بأخرة. مما يقال، مما يقوله بعض هؤلاء الحدثيين، أن رسالة الإسلام ليس ملزمة، يعني انطلاقا من مفهوم التعايش، لا يلزم الناس جميعا يكونوا مسلمين، بل بعض من ينتسب إلى الإسلام وإلى الشريعة وإلى العلم يقول أنا أجريت بحثا معمقا ووجدت أنه لا يلزمهم أن يدخلوا في الإسلام، يكفي أن يؤمنوا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه نبي، ولا يلزمهم أن يتبعوا شريعته. هذا قول كفر وخروج من الملة، هذا إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة، والنصوص الشرعية محكمة في هذه القضية ولا لبس فيها. لكن هؤلاء كثير منهم صدق عليهم قول الله، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أمثال هؤلاء يقول لك لكن وجدنا بعض الآيات تثني على أهل الكتاب، هي في سياقات خاصة يا حبيبي، كيف تترك المحكم الأصل تذهب إلى بعض المتشابه يقول لك ليسوا سواء، ما أهل الكتاب أمة؟ طيب موجود هذا وهذا لا ينكر، لكن بعد أن جاءت رسالة الإسلام انعقد الإجماع على وجوب اتباعه وعدم جواز الخروج عنه. نصوص محكمة أن رسالة الإسلام رسالة شاملة عامة خاتمة. أنا قلت لك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميع الناس. ربي قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، وكان رجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نص محكم يا أخي، ما هذا الجنون؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أكبه الله في النار. زيد الحديث صريح يا أخي، حديث الصحيح. الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهوديا، لما بلغه مرضه وأنه أوشك عن الوفاة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مسرعا ودخل بيته، يا غلام قل لا إله إلا الله إلى آخره، القصة المشهورة. فنظر الغلام إلى أبيه وقال له أبوه يا بني أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، يعني لو مات على يهوديته بعد أن بلغته رسالة الإسلام لكان من أهل النار. هذه نصوص محكمة، وذلك لا بد من التنبه على هذه القضية، وإن كانت هي واضحة لكن وضوح المسألة وقطعيتها بل كونها من المعلوم من الدين بالضرورة لا ينفي الاستدلال لها وحشد الأدلة حتى يكون الإنسان على بينة. زيد. نعم. إن الدين المرضي. نعم. بغيا من الكافرين بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، كان ذلك الاختلاف بغيا وحسدا، حب الرئاسة، حب العلو في الأرض، استتباع الناس، والذي كان سببا في الخلاف والنزاع والشقاق بين أهل الكتاب. نعم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع، هذا وعيد شديد، فإن الله سريع الحساب، المجازات له. نعم. فإن حاجوك خاصمك الكفار يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن قامت عليهم الحجة وتبينت لهم المحجة ولمعت في أذهانهم البراهين وتبينت لهم الأدلة، كان بعض الناس خلاص ما يكفيش معه، يكفي أن تبين له أنك على الحق وأنك ثبت عليه وتوجهت إلى هذا الحق. نعم. فقل لهم أسلمت وجهي لله، قلوا أنا بينت لك وأنا أسلمت وجهي لله، انقذت له أنا ومن اتبعني وخص الوجه. وهذا ضرب من الاستدلال أيضا، يعني حاصل هذا، أنا متوجه إلى الله، موحد له وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى، وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى، تابع له. وقل للذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى والأميين مشركي العرب، أسلمتم، يعني المفروض خلاص قد بلغتكم الحجة وتبينت لكم المحجة، أسلمتم خلاص، دخلتم في الإسلام ولا مازال؟ نعم. أي أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ، التبليغ للرسالة، والله بصير بالعباد فيجازيهم بأعمالهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. على كل حال هذا قبل الأمر بالقتال، يعني على أن في الآية موادعة. بعض المفسرين يقول في الآية موادعة وهي منسوخة بآية السيف، لكن إذا تأملت أنه ظاهر أنه ما فيش ممكن إذا كانت فيها موادعة قد يقال بأنها منسوخة بآية السيف، لكن الأصل عدم النسخ. الأصل عدم، أنا قال الله تعالى يقول فإن أسلم فقد تولوا فإنما عليك البلاغ، ليس عليك أن تكلف نفسك فوق طاقتك، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لكن هذا جرى عليه كثير من المفسرين، لكن المفسرين ذكروا وجهين في الآية، قالوا وقيل الآية منسوخة بآية السيف لما فيها من الموادعة، وقيل هي غير منسوخة الباقية إذا ليس فيها موادعة. زيد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون وفي قراءة يقاتلون، وهذا وهم من المفسر حين قالوا في قراءة، لأن القراءة الثانية إنما هي في قوله تعالى ويقتلون الذين يأمرون، هي فيها وفي قراءة ويقاتلون، هو وهم من أو كانه سبق قلم من المفسر رحمه الله. النبيين بغير حق ويقتلون بغير حق، هذه حال مؤكدة كما يقول العلماء، وليس صفة كاشفة. تعرف الصفة قد تكون كاشفة وقد تكون عفوا وليس صفة مقيدة، هي صفة كاشفة. الوصف قد يكون كاشفا وقد يكون مقيدا. يسهل. الصفة المقيدة هي التي يعتبر فيها المفهوم، بمعنى نقول لك أنا أعطي الطلبة المجتهدين، معناها غير المجتهدين تعطيهم، مثلا مش عارف أنا نصوص كثيرة، إذا قيدت إذا ذكرت وصفا أردت به التقييد فيعتبر فيه المفهوم، لكن أحيانا يكون الوصف لا يرد به التقييد ولكن يرد به الكشف عن الموصوف، فتكون تلك صفة ملازمة للموصوف لا تنفك عنه، هذا الذي أراده المتكلم. مثلا كما في قوله تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كلمة لا برهان له به يقول العلماء وصف كاشف ليس وصفا قيديا مقيدا، لأنه لو كان مقيدا ثم كان واحد يدعو مع الله إلها آخر وله على ذلك برهان، يعني فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هل هذا الوعيد إنما هو في حق من يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به، أما من كان له برهان فهو غير مؤاخذ فهو غير كافر؟ لا لا لا، هذا وصف كاشف فيه إشارة إلى أن كل من دعا الله تبارك وتعالى فلن يكون له برهان على ذلك، وإن توهمه قد يتوهم بأن له برهانا لكن حقيقة الأمر أنه لا برهان له. وهذا كثير على كل حال في آية الذكر الحكيم، هذا كثير، مثلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم ظاهره أن التوبة إنما هي لمن عصى الله تعالى على جهالة. طيب من عصاه وهو يعلم لا توبة له، لا له توبة، إذن ما وجه القيد؟ نقول هذه الصفة كاشفة، فكل من عصى الله فله حظ من الجهل فهو جاهل كما جاء ابن القيم وغيره، فهمتوا هذه مسألة لطيفة هذه. فلا علاش هل يمكن أن يكون قتل النبي بحق حتى يقيد هنا ويقتلون النبيين بغير حق؟ لا، فيه أن هذا القتل لا يكون إلا بباطل، وفيه كذلك التقريع والتشنيع بإظهار هذا الوصف ويقتلون النبي بغير حق زيادة في التقريع وفي التشنيع، وهو وصف كاشف أي ملازم للمصر، لأن قتل الأنبياء لا يكون إلا بباطل، محار أن يكون بحق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس وهم اليهود، روي أنهم قتلوا 43 نبيا، 43 نعم، فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم مؤلم وذكر البشارة تهكم به، لأنه النظارة هي التي تناسب العذاب، لكن قال فبشرهم تهكم. دخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط، أنا هذه لطيفة نحوية، فبشرهم كيف بشرهم؟ قال لك ودخلت الفاء في خبر إن الذين فبشرهم، قال لك لشبه اسمها الموصول هو الذين بالشرط، في معنى من هي شبيهة بالشرط، لأنه إن الذين، هذا يعم كل من كفر بآيات الله وقتله. وكذلك لو قال ومن يكفر بآيات الله ويقتل النبي إلى آخره، فيتشبه الشرط من حيث العموم، فناسب أن يكون تدخل الفاء على الجواب، دخلت الفاء في خبر إن. نعم. أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم، لأنه لا ينفع مع الكفر طاعة أو قربة في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها لعدم شرطها، وما لهم من ناصرين مانعين من العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، نكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بعد قليل مع درس الأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.